بشرح متن قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الأول من دروس شرح متن قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله. نحن في ليلة الأربعاء 14 من جماد الأولى من سنة 39 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. والمأمول بإذن الله كما ذكر الإمام أن ننتهي من شرح هذا الكتاب في هذا الفصل بإذن الله تعالى. المؤلف ابن هشام رحمه الله تعالى علم من أعلام النحويين، هو أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن أحمد ابن هشام الأنصاري المصري الشافعي ثم الحنبلي. توفي رحمه الله سنة 61 و700، أي في القرن الثامن. برع في العربية وبرز على أقرانه حتى عد علما من أعلام العربية، حتى قال فيه ابن خلدون قولته المشهورة: ما زلنا ونحن في المغرب نسمع أنه خرج في مصر، أو قال في المشرق، عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. أما عبارته الأخيرة أنحى من سيبويه فهذه مبالغة أراد بها فقط بيان مكانة ابن هشام رحمه الله في العربية. ابن هشام رحمه الله كابن مالك كان من مدرسي النحو، وكان لكثرة تدريسه النحو أثر كبير في طريقة تأليفه وفي نوعية الكتب التي ألفها، فمما ألف كتب جعلها لتعليم العربية بالتدريج، فألف للمبتدئين شذور الذهب وشرحه، وألف للمتوسطين قطر الندى وشرحه، وألف للكبار أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ولم يشرح، وألف للمنتهين والمتخصصين مغني اللبيب إلى كتب الأعاريب، وهو أعظم كتبه وأهمها شأنا. أما الكتاب المشروح فهو قطر الندى وبل الصدى، من أشهر المتون في هذا العلم الشريف، علم النحو، ويختصر كثيرا فيقال القطر. كتاب نحوي ألف للمتوسطين في هذا العلم، والمراد بالمتوسطين من انتهى من متن صغير كالأجرومية أو النحو الصغير، ثم أراد بعد ذلك أن يتوسع في هذا العلم فينتقل إلى متن من المتون المتوسطة كقطر الندى لابن هشام، وفي مستواه كتب أخرى وإن كانت تتميز بأشياء عن القطر أو تتخلف عن القطر في أشياء، منها الأزهرية لخالد الأزهري وهو قرين السيوطي، وكذلك ملحة الإعراب للحريري الأديب، إلا أن هناك فروقا بين هذه الكتب، فقطر الندى لابن هشام أكثر مسائل منهما وأدق عبارة، إلا أنه أعقد في فك العبارة منهما، وهذا يجعله متعبا لبعض الطلاب الذين يريدون النحو ولا يهتمون كثيرا بعبارات النحويين. وأما الأزهرية فهي أقل مسائل من القطر، ولكنها أسلس عبارة وأوضح، وزادت على القطر مسائل مهمة، وخاصة فيما يتعلق بأحكام الجملة وأشباه الجملة اللذين اغفلهما ابن هشام، مع أنهما مهمان للمتوسطين في هذا العلم. وأما ملحة الإعراب فهي أقل مسائل منهما، ولكنها زادت عليهما الاهتمام بذكر بعض الأساليب اللغوية التي تدخل في أبواب النحو التي شرحها، كما أنها منظومة سلسة جدا، والكتابان الآخران نثران كما هو معلوم. ونحن في هذا الشرح بإذن الله سنحرص على أن يكون الشرح متوسطا لا مختصرا مخلا ولا طويلا مملا، وسنحرص على أن نشرح ما زاده ابن هشام في هذا الكتاب على ما في كتب المبتدئين كالأجرومية والنحو الصغير. أما ما شرح من قبل للمبتدئين فلن نطيل الوقوف عنده وقد نتجاوزه، لأن الوقت لا يسمح بأن نشرح كل ما في الكتاب بالتفصيل، وخاصة الأمور المكرورة في النحو، فليتنبه إلى ذلك. من كل ما سبق نعرف أن هذا الكتاب وهذا الشرح المعقود في هذا الجامع لا يناسب المبتدئين، ولا أنصح المبتدئين بحضوره، لأنهم قد يجدون فيه شيئا من الصعوبة والوعورة التي لا تناسب مستواهم. فالمبتدئ يجب أن يبتدئ بكتاب صغير وشرح مختصر في النحو قبل أن يصل إلى مثل هذا الكتاب ومثل هذا الشرح. والآن نبدأ بالدخول إلى الكتاب، وقبل أن نقرأ به بالتفصيل نريد أن نلقي نظرة عامة على الكتاب لنتعرف على كيفية ترتيبه، كيف رتب ابن هشام النحو في هذا الكتاب. وإن كانت أكثر كتب النحويين المتأخرين بعد ابن مالك رحمه الله متأثرة بترتيب ابن مالك، إلا أن هناك بعض الاختلافات التي قد تقل أو تكثر في بعض الكتب. فابن هشام رتب النحو في هذا الكتاب عموما بتقديم الأحكام النحوية الإفرادية، يعني التي تتعلق بالكلمة، يعني التي تستحقها الكلمة مطلقا، يعني لا يتصور أن تنفصل هذه الأحكام عن الكلمة في وقت ما، بل هي أحكام ثابتة للكلمة سواء كانت في جملة أم كانت مفردة ليست في جملة. بعد أن انتهى من الأحكام النحوية الإفرادية ذكر الأحكام النحوية التركيبية، يعني الأحكام التي لا تستحقها الكلمة إلا إذا دخلت في جملة، فلهذا قد تتغير هذه الأحكام بتغير موضع الكلمة في الجملة. وشرح ذلك أننا لو رأينا مثلا إلى كلمة رجل وقلنا هل هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف، فالجواب اسم، هذا حكم إفرادي ثابت الكلمة، لا نحتاج إلى أن نضعها في جملة لكي نعرف هذا الحكم. وهل رجل اسم نكرة أم معرفة نكرة؟ هذا حكم إفرادي. وهل رجل معرب يعني حركة آخره تتغير أم مبني يعني حركته ثابتة؟ هذا معرب. هذه أحكام إفرادية ثابتة للكلمة. ولكنني لو سألت عن رجل فقلت هل هو فاعل أم مبتدأ؟ فالجواب لا فاعل ولا مبتدأ، لأن الفاعل من فعل الفعل، وكلمة رجل هنا ما دلت على من فعل فعلا ما، لأنه لم يذكر معها فعل أصلا، وليست مبتدأ، لأن المبتدأ له خبر ونحن لن نخبر عن رجل بشيء. فمبتدأ وخبر هذه أحكام تركيبية، يعني لا بد أن تكون الكلمة في جملة لكي تكتسبها الكلمة، ومع ذلك قد تكون فاعلا في جاء الرجل، وقد تكون مبتدأ في الرجل كريم باختلاف موضعها في الجملة، ومع ذلك قد تكون مفعولا به أو غير ذلك من أعاريب الاسم. إذن فهذه الأعاريب، هذه الأحكام التي لا تكتسبها الكلمة إلا إذا دخلت في جملة نسميها الأحكام التركيبية، والنحويون يذكرونها بعد الأحكام الإفرادية التي هي أحكام ثابتة للكلمة. هذا هو الترتيب الإجمالي لابن مالك ومن تبعه كابن هشام. أما الترتيب التفصيلي الذي سلكه ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فكالتالي: أولا ذكر الكلمة وأنواعها، يعني انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، ثم ذكر الإعراب والبناء وأنواع الإعراب وعلامات الإعراب، ثم تكلم على إعراب الفعل المضارع، وهذا ربما مما تميزت أو تميز به هذا الكتاب، تقديم إعراب الفعل المضارع، فكثير من الكتب تؤخر الكلام عليه، وبعض الكتب تقدم الكلام عليه كالقطر وكالآجر الرومية. بعد ذلك تكلم على النكرة والمعرفة، انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. وهنا ينتهي الكلام على الأحكام الإفرادية لينتقل إلى الأحكام التركيبية التي لا تكون إلا في جملة. فلهذا سيبدأ بالجملة الاسمية وأحكامها النحوية، فيذكر المبتدأ والخبر، ويذكر نواسخ الابتداء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. ثم ينتقل إلى الجملة الفعلية ويذكر أحكامها النحوية، فيذكر الفاعل ونائب الفاعل والاشتغال والتنازع. واضح أن باب الاشتغال وباب التنازع مما زاده القطر على كتب المبتدئين كالأجرومية. طيب، الآن انتهينا من الجملة الاسمية وانتهينا من الجملة الفعلية، ماذا بقي؟ الآن سيتكلم على مكملات الجملتين. الجملة الفعلية أركانها فعل فاعل أو فعل نائب فاعل. الجملة الاسمية أركانها مبتدأ وخبر، منسوخان أو غير منسوخين، هذه الأركان. لكن هناك أشياء تأتي بعد الأركان تسمى المكملات، كظرف الزمان وظرف المكان والحال، فذكرها ابن هشام بعد أن انتهى من الكلام على أحكام الجملة الفعلية وأحكام الجملة الإسمية، فبدأ بمكملات الجملة. ومكملات الجملة إما أن تكون منصوبة، وإما أن تكون مجرورة، وإما أن تكون من التوابع، فرتبها. فبدأ بمكملات الجملة المنصوبة، فذكر المفاعيل الخمسة: به، والمطلق، وله، وفيه، ومعه. ثم انتقل إلى ذكر الحال والتمييز والمستثنى، هذه كلها مكملات منصوبة. ثم ذكر مكملات الجملة المجرورة، فذكر المخفوض بحرف الجر، يعني المجرور بحرف الجر، ثم ذكر المخفوض بالإضافة، ثم ذكر موضوعا زاده على كتب المبتدئين، وهو الاسم العامل عمل فعله، الأسماء التي قد تعمل عمل أفعالها فترفع الفاعل وتنصب المفعول به. فذكر اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، وذكر الصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه الأسماء قد تعمل عمل فعلها فترفع الفاعل وتنصب المفعول به. ثم ذكر مكملات الجملة التوابع، وجعلها خمسة، فذكر النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. ثم ذكر بعد ذلك في آخر الكتاب بعض الأحكام النحوية الخاصة، يرى أنها مهمة ويحتاج إليها الطالب المتوسط، فذكر الكلام عن العدد والاسم الممنوع من الصرف والتعجب والوقف، أحكام الوقف، يعني كيف تقف على الكلمة. ثم ختم هذا الكتاب المبارك ببعض أحكام الرسم والإملاء، ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بطريقة الكتابة والإملاء. فهذا هو الترتيب التفصيلي لهذا الكتاب قبل أن نبدأ بقراءته وشرح ما تيسر منه، رحمه الله رحمة واسعة. بعد ذلك نبدأ بقراءة الكتاب وشرح ما تيسر منه. قال ابن هشام رحمنا الله وإياه: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. فبدأ ابن هشام هذا المتن بتعريف الكلمة وبيان أنواعها، فقال: الكلمة قول مفرد. النحويون عموما يبدأون كتبهم بتعريف الكلمة أو بتعريف الكلام، فلماذا يفعلون ذلك؟ الجواب: لكي يبينوا موضوع النحو. موضوع النحو يعني الشيء الذي يبحث فيه النحو ويدرسه، لكل علم موضوع، فالتفسير موضوع كلام الله، والميكانيكا موضوعه الآلات، وهكذا. طب النحو ما موضوعه الذي يدرسه ويبحث فيه ويطبق عليه؟ الكلمة والكلام، فهو لا يطبق على الأبواب ولا على البيوت ولا يطبق على الأشخاص. النحو لا علاقة له بالذوات والأشخاص، النحو يطبق على الكلام والكلمة في تعريف النحويين واصطلاحهم. فلهذا يبدأون النحو بتعريف الكلمة أو بتعريف الكلام. وابن هشام هنا بدأ بتعريف الكلمة فقال: قول مفرد. قول، القول هو الحروف الملفوظة من الفم، حروف يعني لو خرجت أصوات أخرى من الفم ليست بحروف فليست قولا ولا تطبق أحكام النحو عليها، لا بد أن تكون حروفا، فالصراخ والضحك لا تطبق أحكام النحو عليها، لا ترفع وتنصب في الضحك وفي الصراخ ونحو ذلك، ولا بد أن يكون هذا الصوت، هذه الحروف خارجة من الفم. هذا معنى قوله قول. أما مفرد فيعني ليس مركبا، لأن المركب هو الجملة، الكلام كما سيأتي. فهذا هو معنى الكلمة في اصطلاح النحويين. طيب، وأما الكلمة في اصطلاح اللغويين، يعني في لغة العرب، عند العرب في كلامهم وفي المعاجم، فهي قد تطلق على الكلمة المفردة الواحدة، وقد تطلق على الكلام، كما في قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، مع أنه قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فقال أكثر من جملة. وتقول: ألقى الواعظ كلمة في المسجد، ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهكذا. إلا أن أطلاق الكلمة على الكلام هذا ليس اصطلاحا نحويا، وإنما هو في اللغة. ففي النحو لا يسمى الكلام كلمة. طيب، ثم ذكر ابن هشام رحمه الله أنواع الكلمة، فقال: وهي اسم وفعل وحرف. هذا حصر للكلمة في هذه الأنواع. والذي دل على هذا الحصر الاستقراء. النحويون نظروا في كلام العرب في القرآن الكريم، في كلام العرب المحتج به، فوجدوا أن الكلمات لا تخرج عن هذه الأنواع، فقالوا إن الكلمة منحصرة في هذه الأنواع. والاستقراء من الأدلة المعتبرة عقلا وشرعا. والتفريق بين أنواع الكلمة مهم جدا، إن لم يكن أهم حكم في النحو، فلهذا نقول إن التفريق بين أنواع الكلمة هي الضرورة الأولى في النحو. ومعنى كون الشيء ضرورة أنه لا بد منه، طلب منك أو لم يطلب، يعني أمر لا بد أن تعمله آليا قبل أي حكم نحوي، قبل أن تصدر أي حكم نحوي أو تعرب مباشرة في ذهنك، لا بد أن تحدد نوع الكلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف. فالاسم له أحكامه وإعرابه، وكذلك الفعل، وكذلك الحرف. فإن أخطأت في نوع الكلمة فمعنى ذلك أنك أخطأت في أول الطريق فستضيع، فلا بد من الاهتمام البالغ بهذه المسألة، لا بد من التفريق بين الأسماء والأفعال والحروف. فلهذا ينتقل النحويون كما فعل ابن هشام هنا مباشرة إلى كيفية التمييز بين أنواع الكلمة: الاسم والفعل والحرف. فذكر ابن هشام العلامات المميزة التي تميز بين أنواع الكلمة، فبدأ بالاسم فقال رحمه الله: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربت. نعم، الاسم له علامات مميزة كثيرة، متى ما قبلت الكلمة واحدا من هذه العلامات المميزة كان دليلا على كونها اسما، وقد أوصلوها إلى 40 علامة وأكثر، ونكتفي بأهم هذه العلامات التي تكفينا في حصر كل الأسماء وتمييزها عن الأفعال والحروف. ابن هشام هنا انتقاها بطريقة دقيقة، فذكر علامة قبل الاسم وذكر علامة بعد الاسم، وهاتان العلامتان علامتان لفظيتان، وأما العلامة الثالثة فعلامة معنوية. أما العلامة الأولى وهي التي قبل الاسم فهي قبوله أن، وهذا شرح من قبل، ومثل هذه العلامة اللفظية السابقة قبول النداء وقبول حروف الجر، فكل كلمة تقبل قبلها أل أو حرف النداء أو حرف جر فهي اسم. وأما العلامة الثانية التي ذكرها ابن هشام وهي بعد الاسم فهي قبوله التنوين، والتنوين يقع بعد الكلمة، ومثل ذلك قبول الكلمة لعلامة الجر وهي الكسرة التي أحدثها عامل الجر، فكل كلمة قبلت التنوين سواء تنوين الرفع أو النصب أو الجر فهي اسم. فلهذا قلنا إن أف في قوله ولا تقل لهما أف اسم بدلالة التنوين. فهاتان العلامتان لفظيتان، يعني تلفظ بأل تلفظ بالتنوين وهكذا. وأما العلامة الثالثة التي ذكرها ابن هشام فهي علامة معنوية، قال الحديث عنه. ماذا يقصد بالحديث عنه؟ يعني الإسناد إليه، يعني أن كل كلمة يمكن أن تسند إليها معنى من المعاني فهي اسم، يعني أن كل كلمة يمكن أن تجعلها مبتدأ أو فاعلا فهي اسم. كل كلمة يمكن أن تجعلها مبتدأ، هذا في الجملة الاسمية، أو فاعلا هذا في الجملة الفعلية فهي اسم. لماذا؟ لأن اللغات كل اللغات إنما يتم الإفهام فيها بعملية الإسناد، أن تسند شيئا إلى شيء فتأتي الفائدة بذلك. مثال ذلك لو أردت إسناد النجاح إلى محمد ماذا تقول؟ نجح محمد. طيب ما معنى نجح محمد من حيث الإسناد؟ أسندت ماذا إلى ماذا؟ أسندت النجاح إلى محمد، فالنجاح مسند أم مسند إليه؟ هو المسند. طيب والمسند إليه الذي أسندت إليه النجاح محمد. محمد هنا فاعل مسند إليه، والمسند إليه لا يكون إلا اسما، لا يمكن أن تسند إلا إلى اسم. طيب عبر عن هذا المعنى نفسه، اسناد النجاح إلى محمد، لكن بجملة اسمية تبدأ باسم، تقول محمد، تقول محمد ناجح مثلا. طيب محمد ناجح، ما معنى الجملة من حيث الإسناد؟ أنك أسندت النجاح إلى محمد، فالمسند النجاح عبر عنه هنا بناجح، والمسند إليه محمد، وهو في هذه الجملة مبتدأ. فالمسند إليه لا يكون إلا اسما كما رأيتم، محمد في الجملتين، فمحمد في الاسمية مبتدأ، ومحمد في الفعلية فاعل. بخلاف النجاح وهو المسند، عبرنا عنه في الجملة الفعلية بنجح فعل، وعبرنا عنه في الجملة الاسمية بناجح وهو اسم فاعل. المسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا، لكن المسند إليه يعني المتحدث عنه كما يعبر ابن هشام، المسند إليه لا يكون إلا اسما. فلهذا اختصرنا هذا الشرح للحديث عنه أو الإسناد إليه بقولنا كل كلمة يمكن أن تقع مبتدأ أو فاعلا، لأن المبتدأ في الجملة الإسمية هو المسند إليه، والفاعل في الجملة الفعلية هو المسند إليه. فلهذا عرفنا أن محمد في نجح محمد اسم، لأنك أسندت النجح إليه. فإذا قلت نجحت، نجحت، أسندت النجاح إلى من؟ إلى نفسك. أين أنت في الجملة؟ أنت ذات شخص، النحو ما له علاقة بالذوات الشخوص، له علاقة بالكلمات. أين أنت في الكلمات في قولك نجحت؟ هذه التاء، نقول تاء الفاعل. فتاء الفاعل في نجحت اسم أم حرف؟ اسم. ما الدليل؟ الدليل كونها مسندا إليها، وكل مسند إليه فهو اسم. فلهذا مثل ابن هشام بقوله كتاء ضربت. نعم. ثم بعد أن انتهى ابن هشام من هذه المسألة، وهي أنواع الكلمة وانقسامها إلى اسم وفعل وحرف، انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الكلام على انقسام الاسم إلى معرب ومبني. فقال رحمه الله وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه. هنا بدأ بالكلام على المعرب والمبني، وهذا الباب باب المعرب والمبني هو أهم أبواب النحو، هو مفتاح النحو، من ملكه صار قادرا بإذن الله على فهم النحو والتمتع به، والذي لا يفهمه فقد فقد مفتاح النحو. طيب كيف سيفتح الباب؟ لن يستطيع فتح باب النحو إلا يكسره كسرا، أعانه الله، لكن لا يفتح النحو إلا بهذا الباب، لا يفتح النحو إلا بهذا المفتاح، هذا الباب باب المعرب والمبني. هذا الباب باب المعرب والمبني ستحتاج إليه جميع أبواب النحو القادمة دون استثناء، بمعنى أن كل ما سيدرس في هذا الباب يجب أن تطبقه في جميع أبواب النحو القادمة، أنت مطالب بتطبيقه في جميع أبواب النحو القادمة. فإذا أخفقت في فهمه وإتقانه معنى ذلك أنك ستخفق في جميع أبواب النحو القادمة. نحن مثلا عندما نصل إلى باب الفاعل سنشرح المعلومات الجديدة التي في هذا الباب، تعريف الفاعل وكذا، أنواع الفاعل. أما ما يتعلق بإعراب الفاعل، أهم مسألة في الباب، كيف تعرب الفاعل؟ طيب ما علامات إعراب الفاعل؟ هذا لن يقال في باب الفاعل ولا يقوله النحوي في باب الفاعل. لماذا؟ لأنه درس في هذا الباب باب المعرب والمبني. نعم، كتب النحو القديمة كلها لا تذكر الإعراب في هذا الباب، لا تخصه بكلام، يعني لا تبين أركانه ومصطلحاته وطريقة الإعراب، لأنهم يعني صار عندهم في عرفهم أن هذا مما يأخذه الطالب من الشيخ بالتلقي، بخلاف الأحكام والمعلومات النحوية فهذا يكتب في الكتب يقرأها الطالب ويشرحها الأستاذ. أما الإعراب فهو مما يأخذ بالتلقي، فلهذا لا تجد في كتب النحو كلاما على طريقة الإعراب، كيف تعرب أركان الإعراب، مصطلحات الإعراب. فلهذا رأيت أنه من المناسب أن أؤلف رسالة خاصة بالإعراب تختلف عن النحو، الإعراب، أركان الإعراب، مصطلحات الإعراب، طريقة الإعراب، وهي منشورة منذ وقت طويل وعنوانها الموطأ في النحو بيان لطريقة الإعراب، وشرحته أكثر من مرة وسأشرحه إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وسيبث الدرس في قناة المجد العلمية ابتداء إن شاء الله من هذه الليلة الساعة 9:30، يعني بعد درسكم سأذهب إليهم إن شاء الله. فهو مكمل لمعلومات النحو، فالاهتمام بالإعراب وما يتعلق به مهم جدا، لأنه أبرز ثمرات النحو. طيب، الكلمة يقسمها النحويون إلى معرب ومبني. التعريف العام والتفريق العام بين المعرب والمبني أن المعرب الكلمة التي تتغير حركة آخرها، والمبني هي الكلمة التي يلزم آخرها حركة واحدة ولا تتغير ولا تتأثر بالإعراب. فلهذا نقول في كلمة قلم كلمة معربة، لأنك تقول قلم بالضمة وقلما بالفتحة وقلم بالكسرة، أو القلم والقلم والقلم، هذه آخرها يتغير. وكذلك في محمد ومحمدا ومحمد، وجلوس وجلوسا وجلوس، وجالس وجالسا وجالس، كلمات هذه معربة. وكذلك في الطالبان والطالبين، وكذلك في المجتهدون والمجتهدين، هذه كلمات تتأثر بالإعراب، يتغير آخرها بسبب الإعراب، نقول كلمات معربة. أما المبنية فنحو هؤلاء، ما يقال في اللغة هؤلاء أو هؤلاء، حتى ولو جعلت الكلمة فاعلا والفاعل حكمه الرفع، لا تقول جاء هؤلاء، لكن تلزم جاء هؤلاء، يعني أنها لا تتأثر بالإعراب وإنما تلزم حركة واحدة، هذه الحركة لا تتأثر بالإعراب ولا تتغير. المبني سمي مبنيا تشبيها بالجدار المبني، فهو اليوم وأمس وغدا كما هو، لم يتأثر ولم يتغير. طيب المعرب سمي معربا، لماذا سمي المعرب معربا؟ قالوا المعرب في اللغة هو الواضح المبين، من قولك أعربت عما في نفسي، فإذا أعربت عما في نفسك صار الذي في نفسك حينئذ واضحا معربا مبينا، يعني أن الكلمة هذه المعربة كلمة واضحة أو غامضة على ذلك، يقول كلمة واضحة. ما الواضح فيها؟ الواضح فيها إعرابها، حكمها الإعرابي، لأنك منذ أن تسمع العربي، منذ أن يسمع محمد يعرف مباشرة أن هذه الكلمة حكمها الرفع، هذه مرفوعة حتى ولو لم يتأمل فيما قبلها. وإذا سمع محمدا عرف أن حكمها النصب، ولو سمع محمد عرف أن حكمها الجر. لماذا كانت واضحة وكان إعرابها واضحا؟ الجواب لأن لفظها له علاقة بإعرابها، فلفظها يدل على إعرابها. كيف كان لفظها دالا على إعرابها؟ الجواب لوجود حركة تتأثر بهذا الإعراب وتنسجم معه، ففي الرفع ضمة، وفي النصب فتحة، وفي الجر كسرة، وفي الجزم سكون. فمنذ أن تسمع الضمة تعرف أنه مرفوع، أو الفتحة فتعرف أنه منصوب، وهكذا. إذا مجرد اللفظ دون التأمل في الجملة وفي المعنى، مجرد لفظ الكلمة يعلمك بإعرابها وحكمها الإعرابي، هذه واضحة خلاص، معناها واضح، إعرابها واضح، لأن الإعراب مرتبط بالمعنى، المعنى وليد الإعراب. فعندما يسمع العربي نحو قولنا أكرم محمد خالدا، مباشرة دون يعني مزيد تفكير وإجهاد يعرف الفاعل من المفعول به، يعني يعرف المكرم من المكرم. يعني العربي القديم الفصيح ما يعرف النحو ومصطلحات النحو مرفوع وفاعل، لكن يعرف المكرم والمكرم. إذا قلت أكرم محمد خالدا عرف مباشرة أن محمد المكرم وخالدا المكرم دون مزيد تفكير وجهد، لأن محمد في مصطلح النحويين مرفوع إذن فاعل، ومحمدا منصوب يعني مفعول به. لكن في المبنيات إذا قلت هؤلاء لو كان حكمه الرفع هؤلاء، وفي النصب هؤلاء، وفي الجر هؤلاء، فهل لفظ هذه الكلمة يدل على إعرابها؟ ما يدل على إعرابها، ما في أي علاقة بين إعرابها ولفظها، فلفظها لا يدل على إعرابها. فلو كانت فاعلا أو مفعولا به تكون بلفظ واحد على السواء. فلهذا لا بد أن تفهم المعنى وما قبلها لكي تعرف هل هي فاعل أم مفعول به، مكرم أو مكرم، لابد أن تفهم المعنى جيدا. ولو لم تفهم المعنى فليس لك حينئذ إلا أن تجعل الأول فاعل والثاني مفعولا به. فإذا قيل أكرم هؤلاء سيبويه، من المكرم؟ هل اللفظ في هؤلاء أو في سيبويه يدل على الفاعل المرفوع؟ ما في. إذا ليس لك إلا أن تجعل الأول فاعلا والثاني مفعلا به. فلهذا يمكن للأول الذي قال أكرم محمد خالدا أن يتصرف في الكلام فيقول أكرم خالدا محمد، ويبقى المعنى واضحا، نعرف المكرم من المكرم. لماذا؟ لأن ألفاظ هاتين الكلمتين واضحة، إعرابها واضح، معناها واضح معربة، بخلاف الذي يقول أكرم هؤلاء سيبويه فليس له إلا أن يقدم الفاعل وأن يؤخر المفعول به، إلا إن دل دليل آخر غير لفظي، كأن يقول مثلا أكرمت هؤلاء حذامي، أكرمت هؤلاء حذامي، إذن حذامي الفاعل ولو تأخرت، لأن الفعل مؤنث، إذن فالفاعل مؤنث، وهكذا. فلهذا سمي المعرب معربا وسمي المبني مبنيا. أما في تعريف النحويين العلمي للمعرب فهو ما ذكره ابن هشام، وما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، والمبني بخلافه. نعم، هذا الذي قلته قلت أكثره في شرح المبتدئين، لكنني أعدت لأهميته. هنا نزيد أمرا مهما فنقول المعرب هو الذي تتغير حركة آخره، لكن هنا قيد، تتغير حركة آخره بسبب معين وهو تغير إعرابه، تغير العوامل الداخلة عليه. ففي قولك جاء محمد رفعناه لأنه فاعل، جاء تطلب محمد فاعلا فرفعنا محمد، لكن أكرمت محمدا، محمدا منصوب لأن أكرمت تطلب محمدا مفعولا به، وفي سلمت على محمد، محمد مجرور لأن على حرف جر يجر الاسم الذي بعده. نعم، محمد تغيرت حركة آخره، لكن لماذا تغيرت حركة آخره؟ بسبب اختلاف العوامل الإعرابية الداخلة عليه. طيب، لو وجدنا كلمة تغيرت حركة آخرها لكن تغيرت بسبب آخر غير تغير الإعراب، غير تغير العوامل الإعرابية الداخلة عليها، فلا نسميها معربة. مثال ذلك ضرب فعل ماضي وآخره كما تسمعون مفتوح، ضربا. طيب صله بواو الجماعة، ضربوا، الباء في ضربوا مفتوحة ولا مضمومة؟ مضمومة. طيب آخر الفعل ضرب تغيرت حركته أم لم تتغير؟ تغيرت حركته، لكن ما نسميه معربا. لماذا؟ لأن التغير هنا ليس بسبب اختلاف الإعراب، يعني ليس بسبب اختلاف العوامل الإعرابية الداخلة عليه، وإنما لأسباب أخرى. فضرب هذا فعل ماضي مبني على الفتح، لأن الأفعال الماضية تبني على الفتح. فأما ضربوا، الأصل ضار بو، ثم ضممنا الباء لا من أجل الإعراب ولكن من أجل مناسبة واو الجماعة، فقلنا ضربوا. إذن التغيير هنا ليس بسبب العوامل الداخلة عليه، يعني العوامل العربية الداخلة عليه، وإنما بسبب مناسبة صوتية، فلا يعد مثل ذلك معربا. قال والمبني بخلافه. كيف والمبني بخلافه؟ يعني أن المبني يشمل الكلمات التي حركاتها ثابتة ما تتغير أبدا مثل هؤلاء، أو الكلمات التي تتغير حركاتها لأسباب غير اختلاف العوامل العربية مثل ضرب وضربوا، هذا أيضا مبني. طيب، ثم ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أنواع الاسم المبني، فقال: كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. فذكر ابن هشام أن الاسم المبني أربعة أنواع بحسب ما يبنى عليه. فالنوع الأول المبني على الكسر، والثاني المبني على الفتح، والثالث المبني على الضم، والرابع المبني على السكون، ومثل لكل نوع بأكثر من مثال. بدأ بالمبني على الكسر فمثل له بمثال متفق عليه بين العرب، وهو هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، ومثل له بمثالين مختلف فيهما بين العرب، وهما حذامي وأمسي. الخلاف في نحو حذامي ونحو أمسي خلاف بين العرب وليس بين النحويين، يعني لغات العرب تختلف في مثل هذين. فماذا يريد بنحو حذام؟ باب حذام، باب حذامي يعني العلم المؤنث الذي على وزن فعالي، اللام مكسورة ليست بياء، العلم المؤنث الذي على وزن فعالي نحو حذامي وقطامي وسجاحي ورقاشي ونحو ذلك. فالعرب مختلفون في ذلك، فالحجازيون يبنونه على الكسر دائما كقول شاعرهم: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فحذامي في الموضعين فاعل، ومع ذلك لم تتأثر بالإعراب لأنها عندهم مبنية على الكسر. وأما التميميون فمختلفون في هذا الباب، فكثير منهم يعربه إعراب ما لا ينصرف، يعني لا ينونه لكن يرفعه بالضمة في الرفع، وفي النصب ينصبه بالفتحة، وفي الجر يجره بالفتحة. يقول: جاءت حذام مسرعة، ورأيت حذام مسرعة، وسلمت على حذام هذا اليوم. وبعضهم يفصل ويفرق بين ما كان مختوما براء كظفاري فيبنيه على الكسر دائما كالحجازيين، وبينما ليس مختوما براء كحذامي ورقاشي فيعربه إعراب ما لا ينصرف. فهذا خلاف العرب في مثل هذا الباب، باب حذامي. طيب، المتكلم سيقول: نأخذ بلغة الحجازي ونرتاح، ونبني على الكسر فهي يعني واضحة ومريحة. طيب، وأما المثال الثاني للمبني على الكسر فهو ماذا؟ أمس. وأمس كلمة مشهورة كثيرة الاستعمال في الكلام، فلهذا ينبغي على المتكلم أن يعرف أحكامها. ذكر ابن هشام أن العرب أيضا مختلفون في مثل هذه الكلمة. طيب، نلخص الخلاف في هذه الكلمة فنقول: كلمة أمس إما أن يراد بها الماضي مطلقا كقولك كنا أعزة أمسا، تريد في الماضي مطلقا، وإما أن يراد به اليوم الذي قبل يومك، يعني أمس القريب. يعني الآن مثلا في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، أمس يعني يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، فكلمة أمس تستعمل بالمعنيين عند العرب. فلهذا نقول إذا أريد بكلمة أمس الماضي مطلقا لليوم الذي قبل يومك فهو معرب عند جميع العرب، فتقول كنا أعزة أمسا، ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب، وإن أريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك فله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون بأل الأمس أو مضافا كأمسك، فهذا معرب عند الجميع أيضا، نحو أمسنا جميل والأمس جميل وزرته بالأمس وهكذا. إذا أريد بها الماضي مطلقا فهي معربة عند الجميع، وأما إذا أريد بها اليوم الذي قبل يومك فلها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون بأل الأمس أو مضافا كأمسك، فهي أيضا معربة عند الجميع. الحالة الثانية لأمس التي بمعنى اليوم الذي قبل يومك أن يكون ظرف زمان، فهذا مبني على الكسر عند الجميع أيضا، نحو زرته أمسي أو تقاتلوا أمسي أو لقيته أمسي، هذا مبني على الكسر. إذا قلنا مبني يعني أنه سيعرب إعراب المبنيات، ظرف الزمان حكمه النصب، إلا أن اللفظ مبني على الكسر، يعني نقول في الإعراب زرته أمسي، نقول أمسي ظرف زمان منصوب في محل نصب، في محل نصب، المنصوب هذا للمعرب، نقول ظرف الزمان في محل نصب مبني على الكسر. الحالة الثالثة لأمس التي بمعنى اليوم الذي قبل يومك ألا يكون ظرفا ولا معرفا بأل ولا مضافا، فهذا هو الذي فيه خلاف بين العرب، فالحجازيون يبنونه على الكسر، نحو أمسي خير من اليوم، أمسي خير من اليوم. كلمة أمس هنا ليست ظرف زمان، لا تدل على زمان فعل وقع أو سيقع، ليست ظرفا، هذا اسم لليوم الذي قبل يومك أمس، وليست معرفة بأل ولا مضافة، فالحجازيون يبنون على الكسر، أمسي خير من اليوم، أمسي مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر وخير خبره، وتقول مضى أمسي بما فيه، مضى فعل وأمسي فاعل مبني على الكسر، وتقول تأملت أمسي وما فيه، مفعول به لكن مبني على الكسر عندهم. وكذلك انتظرته من أمس إلى اليوم، حجازيون يبنونه على الكسر. وأما التميميون فيمنعونه من الصرف، يعربونه ولكن يمنعونه من الصرف، يقولون أمس خير من اليوم، ومضى أمس بما فيه، وتأملت أمس وما فيه، وانتظرته من أمس إلى اليوم، وهكذا. وبعض التميميين يبنيه على الكسر في النصب والجر كالحجازيين، ويمنعه من الصرف في الرفع. طيب، هذا التفصيل اضطرنا إليه أن ابن هشام ذكر الخلاف في هذه الكلمة. يقول سيارة سوداء أغلقت طريق المعاقين في الباب، أحد الإخوة يريد أن يدخل ما استطاع، صاحب السيارة سوداء. طيب، النوع الثاني من الأسماء المبنية التي ذكرها ابن هشام المبني على الفتح، ومثل له بمثال واحد متفق عليه، وهي الأعداد المركبة من 11 إلى 19، وكان ينبغي أن يستثني منها 12، فجزءه الأول معرب إعراب المثنى، وجزءه الآخر مبني على الفتح، وكأنه لم يستثنه لأنه من المعروف من النحو بالضرورة، سبق ذلك في نحو المبتدئين. والنوع الثالث من الأسماء المبنية المبني على الضم، ومثل له ابن هشام أيضا بمثال واحد متفق عليه، وهي الظروف المقطوعة عن الإضافة. الظروف المقطوعة عن الإضافة، الظرف يعني اسم الزمان الذي دل على زمان الفعل. المقطوعة عن الإضافة يعني بعد أن أضفته حذفت المضاف إليه، وهذا يدرس بالتفصيل في باب الإضافة. في باب الإضافة هناك مسألة كاملة بمعنى القطع عن الإضافة. خلاصة ذلك أن كلمة قبل وبعد من الألفاظ من الأسماء التي تلزم الإضافة، إلا أن المضاف إليه بعدهما يجوز أن تصرح به ويجوز ألا تصرح به. فإن صرحت به فليس فيهما إلا الإعراب على أصل الأسماء، تقول جئت قبل محمد وصليت بعد المغربي، أو جئت من قبل محمد، معرب. وإذا لم تصرح بلفظ المضاف إليه جاز لك في قبل وبعد البناء على الضم، وهذا الأكثر والأفصح، تقول جئت قبل ثم عدت من بعد، جئت قبل، من الذي جاء أولا، أنت أم محمد، تقول جئت قبل، يعني قبل محمد، لكنك لم تصرح بلفظ المضاف إليه، فحينئذ لك ثلاثة أوجه أفصحها أن تبني على الضم، جئت قبل ثم عدت من بعد. قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الفتح ومن بعده. والوجه الثاني الجائز أن تعرب وتنصب، أن تعرب يعني تبقيها معربة وتنون، أن تعرب وتنون، تقول جئت قبلا ثم رجعت من بعد. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. والوجه الثالث الجائز أن تعرب لكن بلا تنوين، تقول جئت قبل ثم رجعت من بعدي، يعني كأن المضاف إليه مذكور، وهذه أقل الحالات. والتمثيل طبعا إنما يصح في الحالة الأفصح وهي البناء على الضم. والنوع الرابع من الأسماء المبنية المبني على السكون، ومثل له ابن هشام بمثالين وهما من وكم. أما من فهي مبنية على السكون دائما ولها أوجه، قد تكون اسم استفهام كقولك من أبوك، وقد تكون اسم شرط كقولك من يجتهد ينجح، وقد تكون اسما موصولا بمعنى الذي كقولك أكرم من أكرم يعني الذي أكرمه، وهكذا. طيب، هل يصح أن نضبط كلمة من في المتن بكسر الميم من كمن أم لا يصح؟ ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأن من حرف جر، وابن هشام يريد أن يمثل على الأسماء المبنية، فلا بد أن يكون اسما مبنيا ثم يكون مبنيا على السكون. أما من فحرف، فلا يصح أن نكسر. إني وجدته مضبوطا في بعض يعني ما طبع بالفتح والكسر. والمثال الآخر كم، وهي مبنية على السكون دائما سواء كانت استفهامية كقولك كم مالك، أم خبرية دالة على التكثير كقولك كم مرة نهيتك عن ذلك. ثم قال ابن هشام فائدة في البناء، قال: وهو أصل البناء، يعني السكون. نعم، الأصل في البناء، الأصل في المبنيات أن تبنى على السكون، كما قال ابن مالك في ألفيته: والأصل في المبني أن يسكنا. طيب، ما الفائدة عندما نعرف الأصل؟ نعم، الفائدة في ذلك أنك لا تسأل عن سبب بناء المبنيات على السكون، لماذا بنيت على السكون؟ لأنها الأصل، الأصل في المبني أن يبنى على السكون. لكن لو رأيت مبنيا على الفتح أو الضم أو الكسر، فلك أن تسأل لما خرج عن أصله وبني على الفتح، في مثل كيف، ولماذا بني على الضم كما في حيث، ولماذا بني على الكسر كما في هؤلاء، وهكذا. فيعللون حينئذ، يقولون مثلا كيف وحيث وهؤلاء قبل آخرها ساكن، فلا يمكن أن تبنى على السكون لكي لا يلتقي ساكنان. عرفنا الآن لماذا حرك. طب هذا تعليل التحريك، لماذا اختيرت هذه الحركة بالذات، ضم في حيث وفتح في كيف وكسر في هؤلاء، يحتاج إلى تعليل آخر، وهكذا. فمعرفة الأصول ينبيك عن الأشياء التي تستحق أن يسأل عنها والأشياء التي لا يسأل عنها لأنها جاءت على الأصل. ثم بعد أن انتهى ابن هشام رحمه الله من الكلام على الاسم معربا ومبنيا، انتقل إلى الفعل ليتكلم أيضا على بنائه وإعرابه. نكمل؟ طيب، فقال رحمه الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض إلى آخره. فذكر هنا أقسام الفعل الثلاثة المشهورة: الماضي والمضارع والأمر، وسوف يتكلم على كل قسم فيذكر العلامات المميزة له عن غيره، ويذكر حكمه من حيث البناء والإعراب. سيذكر في كل نوع مسألتين: العلامات التي تميزه عن غيره، وحكمه من حيث الإعراب والبناء. فلهذا قال في الفعل الماضي بعد ذلك: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. الفعل الماضي علامته التي تميزه عن غيره قبول تاء التأنيث الساكنة، وهذا شرح من قبل. ثم ذكر حكمه من حيث الإعراب والبناء فقال: وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. فذكر ابن هشام رحمه الله أن الفعل الماضي يبنى على ثلاثة أشياء: يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة كذهب، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ما المراد بضمائر الرفع المتحركة؟ تاء المتكلم كذهبت، ونون النسوة كالنسوة ذهبنا، ونا المتكلمين كنحن ذهبنا. تمام. هنا نذكر فائدة: الضمائر كما سيأتي متصلة ومنفصلة. طيب، الضمائر المتصلة، ضمائر المتصلة منها ضمائر تأتي في الرفع، تأتي في محل رفع، وهي ضمائر ثواني الخمسة الخاصة بالرفع معنا المتكلمين التي تأتي رفعا ونصبا وجرا. إذن فضمائر الرفع المتصلة كم؟ ستة. ثلاثة منها ساكنة، وهي ألف الاثنين ذهب، واو الجماعة ذهبوا، وياء المخاطبة اذهبي. فهذه الثلاثة دائما تشترك في الأحكام كما في الأفعال الخمسة. طيب، وثلاثة من هذه الضمائر متحركة، يعني أولها متحرك، وهي تاء المتكلم أو الفاعل في ذهبت، ونون النسوة في النسوة ذهبنا، وناء المتكلمين في نحن ذهبنا. فهذه الثلاثة دائما أحكامها متشابهة في النحو وفي الصرف. فهذه فائدة على الطريق. ذكر ابن هشام أن الماضي يبنى على الضم كضربوا، وعلى السكون كضربت، والنسوة ضربنا، ونحن ضربنا، ويبنى على الفتح فيما سوى ذلك، يعني إذا لم تتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، كقولك محمد ذهب بسرعة، أو المحمدان ذهبا بسرعة، وهكذا. وقد ذكرنا في شرح المبتدئين أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، وأما ابن هشام هنا فذكر أن الماضي يبنى على الفتح والضم والسكون. والحقيقة أن ما ذكره ابن هشام هنا من كون الفعل الماضي يبنى على الفتح والضم والسكون، يعني يبنى على حركة آخره، هو مذهب تعليمي، وليس مذهبا علميا، يعني لم يقل به أحد من العلماء من النحويين في كتبهم العلمية، حتى ابن هشام لا يقول بذلك في كتبه العلمية كأوضح المسالك، بل ينصون على أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، لكنه مذهب تعليمي يعني أسهل على الطلاب المتعلمين أن يقال إن الماضي مبني على حركة آخرة. ونحن شرحنا السبب في ذلك في شرح المبتدئين. ومما ينقض هذا المذهب الفعل الماضي المختوم بألف كسعى ودعا، الفعل الماضي المختوم بألف كسعى ودعا هذا مبني على الفتح اتفاقا، حتى عند هؤلاء الذين يقولون إنه يبنى على الفتح والضم والسكون، يقول لا، سعى ودعا مبني على الفتح المقدر. طيب إذا كنتم تقولون إن الماضي يبنى على حركة آخره تسهيلا على الطلاب، يقول إذن سعى ودعا مبني على السكون، قالوا لا، هناك مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر يعني الاستحالة. فالخلاصة أن ما ذكر ابن هشام من هنا مذهب تعليمي وليس مذهبا علميا. وقول ابن هشام رحمه الله تعالى والضمير المرفوع المتحرك، هذه العبارة ليست محررة من ابن هشام وهو يعلم ذلك، لا يخفى عليه مثل ذلك، ولكن العلماء إذا كان المعنى واضحا والمعلومة واضحة قد يتساهلون في بعض العبارات، لكن يعني ينبغي أن ننبه إلى ذلك لكي لا يقال إن العبارة مقصودة، لأن عبارة المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم إنما تقال في ماذا؟ في المعربات والضمائر من المبنيات، فلو أراد أن يدقق في العبارة كما يفعل في أوضح المسالك كان يقول مثلا ضمير الرفع المتحرك، ما يقول المرفوع. والمسألة سهلة متى ما علمتم قصد ابن هشام رحمه الله تعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.